يشركون الله الخالق

بلى يا رفع سمكها فسويها وأعطش ليها ونرض بعد ذلك دحينا وعطش لينا أشد خلقا أم السماء بنينا أأنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك وعطش ليا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. فحدث ألم نشرح لك صدرك.

Thank you.